حصريا على موقع djkimo.com. اليوم اللي بيمرق من دونك انا ما بعده، ولو يوقف بوجهك حالي انا بوقف ضده. قلبي حبك بطل ذاته مثل الموسيقى دقاته، لانك انت جواته ما حدا قده. اليوم اللي بيمرق من دونك انا ما بعده، ولو يوقف بوجهك حالي انا بوقف ضده. قلبي حبك بطل ذاته مثل الموسيقى دقاته، لانك انت جواته ما حدا قده. ما كنت بحياتي ناطر لا عالبال ولا عالخاطر، قلبي حبك قلبي شاطر عارف شو بده. بده يسرق قلبك سرقة لحظة من دونك ما يبقى، لحبك من أول دقة بحبك بعده. ما كنت بحياتي ناطر لا عالبال ولا عالخاطر، قلبي حبك قلبي شاطر عارف شو بده. هل الرقم الصعب تكونت وعينيك طلوا في حلوين كتير وانت أحلى اللي تحلوا. قلبي قلبك بيتي بيتك أميرة قلبي سميتك، من عمري يا عمري عطيتك أنا عمري كله. وما كنت بحياتي ناطر لا عالبال ولا عالخاطر، قلبي حبك قلبي شاطر عارف شو بده. بده يسرق قلبك سرقة لحظة من دونك ما يبقى، لحبك من أول دقة بحبك بعده. ما كنت بحياتي ناطر لا عالبال ولا عالخاطر، قلبي حبك قلبي شاطر عارف شو بده. حصريا على موقع DJKimo.com. بحبك بعده.